إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براخو شو استكانم لو عني راغردو مانا هاتي نسر تطهير النجاسات لقل باب قضاء الحاجة بإذن الله تبارك وتعالى. لو عني بينجم عن دادي نسر الباب الرابع، باب الوضوء. بابي شوارم لو حوت بابي ك إمام الشوكاني رحمه الله لكتابك الأدلة الرضية لدرر البهياني نايتي ومحمد صلحي حسن حلاقيش حفظه الله باسي كردوا بابي شوارم لكتاب الطهارة دفرمي باب الوضوء. بابيك كتياي داباسي دزنوش أكا، وضوء يعني دزنوش، وضوء يعني آوي دزنوش، طهور واتا دزنوش يعني خوشتن، طهور واتا آوكي كواتا بفتح يعني او وبضم خدي فعلك يا غسل يا الوضوء. افرميت الفصل الاول فرائض الوضوء وتفر زكاني دزنيش لردى في شوامع شوكاني رحمه الله هاتوا اركان كانوا واجب كاني دزنيجي تيكل كردوا ليكشو ناباسي كردوا وتلبي اعتبر اركان الوضوء واجبات الوضوء مستحبات الوضوء هاتوا أركان واجبات تيكل كردوا لقل مستحبات بوشي ويل يكردوا رحمه الله. أفرما يجب على كل مكلف أن يسميه فيست لسرها موكسيك كمكلفة واتراس في ردراوة بوي عبادت بك قيشتوتا تمني تكليف أو تمني كتايدا أبي أرككان سرشاني جيب جيب كابران برخواي فروردقار جل جلاله أن يسميه كبسم الله بكات كات أن يسميه يعني بسم الله بكات. إذا ذكر أجر بيرها توا لأن شيخ فرمي فرائض وضوء فاش عن جفرمي إذا ذكر أجر بيرها توا لأن خلافه يخوش بالثاني من آية بسم الله ركن دزنيجا يعني لواجبات دزنيجا يعني لمستحبات دزنيجا زانا يرخصي جورا جوريا هيا والله أعلم كردني باشترو دور بك ولويك نيكيت واتا حتى أتواني بسم الله بك باش. أفرميت لبر أو فرموديك أبو داود وابن ماجة وغير أوانيش لأبي هريرة ورضا ورحمة إخوائي لبي الروايات يعني كردوا كدفرمي واتا أبو هريرة فرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. أفرمي نيجني بو كسي دزنيجي نبي دزنيجي بو كسي كبسم الله لسر نكرد به واتا لسرتاي دزنيجي وبسم الله نكرد به كواتا دزنيجي كيبا دزنيجي كي صحيح دانا نريت. قلت واتا محمد صبحي حسن حلاغ فرمي وتم وفي سنده مجهولان لسند أم حديثيا دو مجهوليتيا كأجر مجهول هبي لحديثيا كلسند حديثيا كأوابتا طعن بؤو حديثا واتل لي صحتي كم أكاتا وتاوي لي كأكاتا ضعيف كأكاتا موضوع ودرجة كان تري ضعيف. أفرمي يعقوب بن سلمة وأبوه أو دو كسبريتيا ليعقوب كري سلمة أبوه واتسلمة أم دو كسل سند حديثك أهي بوي هندي لزانان أفرمون أم حديثة ضعيفة هر بوية أفرمون لواجبات أركان وضوء يظل كل السنة واتبيك باشا من الشكاة الزرر الذي زنجر كي نادا أو قولي زورك لزانا يعني رحمة إخوائي فالورد قال لهم ويان به ظلام لبر أويك حديثك الصحيحة كردني أو لا ترى بواجبات دزنجي بزانا بارك الله فيك ولكن الحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم. يعني أجر بين همور رجع كان يم حديثيات تيبرواني كوب كينا وبو ما ندر أكبر كأم حديث ضعيف نية بلكو حسنة. يا حسن إيش بليك الأخوار صحيح هوايا. يعني زانان كاتك بيناسي حسن أكل تنها لا هندشتي كما نبيت هيك إلى صحيح كم ترنية أفرميت ويتمضمض ويستنشقه وبيبست لسر أو كسيك دنجوش أقريت تمضمض بك لقل استنشاق تمضمض واتأو لدم وردان استنشاق واتأو هالمجين للوت كواتأو لدم وردان أو للود وردان لبيبست يكاني دنجوش لبر أو فرموديك في شوامان بخاري رحمه الله ومسلم لأبي هريرة والرواية أكن كفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء بوزيات كأجرنا نسراوة ماء ثم لينتثر ثم لينتثر أفرمي أقريك لأي ودزني جيجيرت فليجعل في أنفه أو أبابي كاتناو لوتي أو فتبع أو بكاتناو لوتي فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر فاشان بعد ذلك كيف يتكيب ريتيلا أو كيتا قويلي راستث لويتي راستث بيكجار أي كيتا دم لوتت دم فري أديت لوتيج بدستي شبت دري أكيت أو بريتيلا لينتثر وتبع ذلك ولبر أوفى المديك في شوامان بخاري ومسلم لحمرانوة كالرواية أكن رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمهم الله كحمران خوشبستاني من مولاي عثمان كري عفانة مولا وتعبد آزاد كراوي عثمان كري عفانة أو أي جرتوى أفرمي أنه رأى عثمان عثمان كري عفان بيني وكي حمران دعا بوضوء أهالي العربي وضوء وتداوي آبي دزنوجي كرت وضوء وتآبي دزنوجي فأفرغ على يديه من إنائه آلو قافي كبوي هنا نتو دسخاتنا وقافك بلقو قافك شوري كردوا لاري كردوا كردي بسر دستي دا أوش أدبك أقر تشتي قافي اشتدان رابو دستي مكرناو بك بسر دست دا يان لاري كروا يان بكسي بلي توزي أوك بسر دسم دا واتدز مكرناو قافك فغسلهما ثلاث مرات سيجار شوردني وتبوشي ويا فأفرغ على يديه كردي بسر دستي دا سيجار دستكاني شت أفرمي فغسلهما واتهردو دستكي ثم أدخل يمينه في الوضوء تاشان دستي راستي خست آوي دزني شكوى دستي راستي خست آوي دزني شكوى ثم تمضمض واستنشق واستنثر تاشان بود استراستي آوي كرد دمي آوي كرد لوتي تاشان آوكي دركت آسان برا عزيزة كانم بو كسيكا كنك راهناني لسر بكا آوكات دستي تاشان توزي قكات دمي تاشان أميتري هلم جي بيك عملية أنجام دري كاركا تاشان آوي دمي رؤكات ولوتيشي داءكات ثم غسل وجهه ثلاثا فاشان سيجار دمو تاوي شت وجه بريتي اللي شويني الرواندني قش هتا چناغا نرمائي جيب ونرمائي جيب او بريتي الوجه افرمي ويديه الى المرفقين ثلاثا هردو دستكان بشوا لقل انشككان دا ثم مسح برأسه واتا هردو دستي راسو تفي بوشي ويشت ثم مسح برأسه فاشان بسري متحي كرت ثم مسح برأسه ما ناكي بوشي ويديت واتم مسح سري كرت بچي بدستكاني بآويكي تازا لدو عشتني دستكاني واتكاتك دستكان شوي دوباره او بكرهو بسر دست دايان بلو عكا ديت اخواري خيره بخيره بر بلو عكا فاشان دستكانت بينا بسر سر الدا اما حمران فرمي عثماني بيني وواي كردوا عمليك الرواية اكاد كردارك أفرمي ثم غسل كل الرجل ثلاثا هر يكي لقاتكاني سيجار شت سيجار شت واتا تاكي خوش يستاني من لقل قاب الرقا كان لقل قلاب يكان لقل قلاب كان هر جون دي تيجي سيجار شتني واتا نابي الله تا قاب الرقا كان تا قلاب يكان نخير بي ايوشي لقل عبي او كاتا فيه وتري شوردني قاچا كان ثم قال تاشان فرموي واتكي وات عثمان فرموي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا في غمر بيني صلى الله عليه وسلم دزنوجي قرد ويني أم دزنوجي من وات أميك من قرتم وكو دزنوجي في غمر وابو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال في غمر صلى الله عليه وسلم فرميتي أو أنا بزانة أو كالين وقال بزانة بوكي أقرتوا من توضأ نحو وضوء هذا هر كسي دزنوج بشوري وك أم دزنوجي كمن شوردم بغمر فرمي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين هاشان دواي اوي كدزنوج كيشت دور كدنوج بكا بمرجع لا يحدث فيهما نفسه لو دور كاتيك ايكا قسل قل نفسي خويانك واتا خوي سرخال مكا بكرينو فروشتنين او بازار وبكشو مشاكيل وو نا اقايل نوجه كيبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه خواهي فرورد قال لها مو قناها كرا بردو خوش به مو دور كاتا كاركي كم فاداشتك الزور اما بريتيلا قيران وكي حمران كمولاي عثمان كري عفان رضي الله تبارك وتعالى عنهما فاشان افرمي خوش بالساني من افرمي ثم يغسل جميع وجهه فاشان تيويست لسر او كسيك دزنوش اشوا همو دموچاوي بشوا همو دموچاوي نك طلا طلايكا توزي اي بركيتو توزي اي برنكبه نخير دبه همو دموچاوي بشوا لبر فرمايشتكي خواهي قبره اكلا سورة مائدة يا افرمي فاغسلوا وجوهكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اي او كسان ايمان تان هنا وكاتي اتانوه هستن بونوش همو دموچاو تان بشون كاتا شوردني دموچاو ركنا لأركاني دزنوش ولبر فرمودكي حمران كاستا باسمان كرت تيويزنا كاتشينا وسري هر استا باسمان كرت كهمو دموچاوي شد عثماني كري عفان فرموي امن بينيوا بيغمر صلى الله عليه وسلم اعوى دزنوش شتوا حمران جي فرمي مريج عثمان بينيوا اعوى دزنوش شتوا أفرمي ثم يديه مع مرفقيه فاشان تيويست لسر كسيك دزنوجة شوهر دو دستكاني بشوه لقل أنيشكا كاني دا لقل أنيشكا كاني دا لبن فرمودكي خواهي فروردقار هل لهمان آيات أفرمي وأيديكم إلى المرافق لسر إلاك ابن سمعة لسر إلاك ابن سمعة وتمع المرافق هر دو دستكان بشوه لقل أنيشكا كاني دا ولا بفر مدكي حمران كمولاي عثمان بو كم يجي سباس مان كرت كعثمان كري عفان دستكاني شد لقل أنيشكا كاني دا ثم يمسح رأسه فاشان في يستل سلو كسيك دزنوش شوري مسحي سري بكا مسحي سري بكا بيش اوي كبين سر مسحي سرك خوش يستاني من بالحديث الذي أخرجه مسلم يعني با أو حديث كي كبات كين هرباسي شونيتي دزنوجي بيغمرك صلى الله عليه وسلم فرمي الشيخ محمد صبحي حسن حلاق حفظه الله فرمي وللحديث الذي أخرجه مسلم عن نعيم ابن عبد الله المجمير لنعيم كري عبد الله مجمير مجمير واتا أو كسيك بوني مزقوتي بيغمري صلى الله عليه وسلم خوش أكربا بوني خوش مجمير اسم فاعل واتا كسيك أو شيني بون خوش أكرت قال فرميتي رأيت أبا هريرة يتوضأ أبو هريرة بيني دزنيجي أقرت فغسل وجهه فأسبغ الوضوء دموشاري شت زور بجواني زور بجواني دزنيجي قرت ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد فاشان دستي راستي شت بجوري أنيشكا كاني تيبران شوى ناو قولا كان عضوت واتا أنشككاني في لقل عشد شونا قول. ثم يده اليسرى حتى عشرع في العضد دستي شفشي بهمانشي ويدستي راستي شت. ثم مسح رأسه فاشان مسحي سري كرد أبو هريرة رضي الله عنه. ثم غسل رجله اليمنى حتى عشرع في الساق فاشان قاتي راستي شت تات شو لاق واتقى فرقكاني لقلع شت شو لاق ساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى عشرع في الساق قاتي شفشي بهمانشي ويقاتي راستي. ثم قال فاشان فرميتي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ آبو الشيوية في غمر مدي وصلى الله عليه وسلم كدد نجيبتوه. وقال وفرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة ايو او كسانا كدستكان وقاتكان دموتاوتا أدروشيتا ولا رجي قيامتا أنتم الغر ايو سبين لرجي قيامتا سبيايا كيشتان بريتين لدموتاوتا لقل دستكانتا لقل قاتكانتا من إسباغ الوضوء لأنجامي جوان دزنوش قرتن تانوا لرجي قيامتا سبين نور أدروشينوا. فمن استطاع منكم جهر كسيل إيه وأتوانه فليطل غرته وتحجيله أوابا غركي وتحجيلتي زياتر بشوى أم توزق سي أبو هريرة لحديثة مشهورة بمدرج مدرج بريتين لو حديثي كمتن باس أكري بلام قسي أو كسي كراوية كميكي في زياد أكري أو توزا مدرجة. أفرمي الغرة بياض في جبهة الفرس غرة بريتية لو سبياي لنا وشاري أسباهي أسبتان ديوة سبياي لنا وشاري آهي زور سبيا زور جوانة أو غرة. أفرمي والتحجيل بياض في يديها ورجليها سبيايك لدستكاني لقل قاتكاني زور جوانا أسبيك خنيية يان رشا كتي ناو تشاوي لقل هردو دستي وكو دو بعضنا لدستي آياتي وكو دو بعضنا لقاتي آياتي أو بيوتري غر لقل تحجيل بودا موتشاو لقل بودستو بيكان. قال العلماء زانايا فرميانا سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء أعشويناني لأنجامي دزنوش قرتنا ناسرا وبو غر تحجيلا يوم القيامة لرج قيامة دا غرة وتحجيلا. وتزانايان أفرمون أنجامي دزنوش قرتني مسلمان دبيت هو سبيبون وي مسلمان لرج قيامة أعو ناسرا وبغر لقل تحجيل تشبيها بغرة الفرس وكو شبهان دنيا بس بياي ناوتاوي أسفوه ووكو شبهان دنيا بس بياي دستكان وقاتكاني أستوى كواتا خوش يستاني من كاتك إنسان دزنج أقري با أون دب جواني بيقري كبر أعوى بكوي لغوجي قيامتا بدرو شيتوا أمتي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بونا سراون لغوجي قيامتا بدرو شيتوا. هلوكو حديثي كتر معنى هي الشيخ كان كتر باسي أكا إن شاء الله أفرمي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل إن شاء الله في أجن بإذنه تعالى. أفرمي أمتكي من لقيامتها بانك أكرين لأن أمتكان غرا محجلين كانوا تاو دستوكي كان يسبيا أدرمشيتوا من آثار الوضوء بهو الشينواري دزنجوا. أبو هريرة فرمي هر كسي لئي وأتواني كسبيايد يقيد دموچاوي وهروها قاچكاني دريشتر بكا زياتر سبي بكا بابيكا أعوى بريتيا لقولك أبو هريرة كثيرا مدرج باش أبراكان بارك الله فيكم. أفرمي ثم يمسح رأسه مع أذنيه مسح سر خوش يستاني من واتا دزهنان بسر سردا نكشوردني مسح جاي لقل غسل يعني غسل جياوازل. أفرمي لبر فرمودكي خواهي قولك أفرمي وامسحوا برؤوسكم سريشتان مسح بكان خواهي قولك أفرمي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم سريشتان مسحكا. ولحديث حمران مولى عثمان ابن عفان المتقدم في الهامش سيوشش أو كيف يرسل فراويز سيوشش أباس مانكر كيف يتكي تشونا كيف يتكي عبد الله كري زيد بمن روايات أكات رضي الله تبارك وتعالى عنه أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم مسحي سري خوي كرت بيديه بهردو دستي نقبى يكدست بهردو دستي مسحي سري خوي كرت فأقبل بهما وأدبره واتا دستي أهينا بسر سري دا لبيش وبو باش لباش وبو بيش بوشي ويا جاء فرمي فأقبل بهما وأدبره واتا دستي قلتو سري هنا وبيايا داشا هردو ما ناكراس تبارك الله فيكم دستي بقريو سري بيابيني يان دستي ببابو سري بيباتا باشو بيشي بوشي ومسي بكا أفرمي بدأ بمقدم رأسه قال لا معنى كزر ترون نبيته أفرمي سرتا دستي كربا مقدم رأس أما بيو ترين مقدم رأس واتا بيشي سر ثم ذهب بهما فاش عن هردو دستكي برد بوكيو إلى قفاه بو قشتي سري قفاه بريتيا لكوتاي شويني رواني قش قفا أفرمي ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه تاشان هنا يبقوا شويني كدستي في كردبو كاتب كرتي وبخطي مسحي سر بريتيا لمشي وياك أنجامي أدين هردو دستت بآلكي تازة لدواي شوردني دستة كانت طرأكي بمشي ويا أي يعني بسر سر الداتاد وأيو كاشان أو هاي ليكي يك جار دو جار سيجار كشينيا سيجار سنتي في غمري خوشي اسمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرموي والأذناني من الرأس في شوام عن شوكاني أفرمي مع أذنيه واتل قال هردو جوكي دا واتل هردو جوكي تشي ليبكا مسح بكا نقغس ليبكا مسح بكا لبرعو فرموديك في شوام عن أبو داود وترمذي وابن ماجه لأبي أمامي لأبي أمامي والرواية يكن كأفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي الأذنان من الرأس جوية كان لسرن نقل دموچاو اگر لدموچاو بونايا اوا واجب بشوردنايا بلام لبر اوا الى سرن پیوستا مسح بکرين پیوستا مسح بکرين اگا داربا فير خوازي زانست افرمي وهو حديث صحيح بطروقه الكثيرة بهمون ريقا كاني فرموديك صحيحة كما تكر دوا بيكردني شي واجبة دبع مسح جوية بكي لكاتي دزنجة. انظرها في الصحيحة سيري صحيحي شيخ الإسلام إمام الألباني بك رحمه الله فقد أجاد وأفاده براسي بجواني روني كردوتوا لسلسلة صحيحة جزئيك لا فرتشلو حوتا فنجاو حوت أو اندل سري دواء الشيخ الألباني بجمار سيوشش رحمه الله تبارك وتعالى أفرمي ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة دوب شاوة أفرمي ويجزئ مسح بعضه واتا بس يتي مسحيهن دي في سري أمقسي في شوامان شوكاني رحمه الله ورناجيله في شوا شوكاني أفرمي بس أقر هندي في شيبكا آبو مطلقة يعني أبو الرهاية أقربلين تنها بشي لسري مسح بكا قصكي رد أكريتوا رحمه الله تبارك وتعالى أفرمي والمسح على العمامة ودروس مسح كردن بسر عمامية أقر في شوامان آوي بفرموايا قصكي لصدع صد رات أبو أقر بي فرموايا كاتيك إنسان عماني لسرايا بس أقر توزي لسري شي مسح كا واتلقجي مسحكا لقل اويك عمامي لسلايا اسد كم حالت معنى اسي حالت حالتك معنى سري الروتة والإيمة اواد ديت مسحي سر كل بكري حالتك هي جامعند لسلايا عمامد لسلايا طبعا هندي لسر الديارة هندي لسر الديارة لفشتو فيها شوا او كاتهر بو شويك انجام ماندا ايهيني بسر عمامك ايشا فاشان ايهيني تو بسر يا جاري دو جار سيجار تواوا يان عمامك اي بجور داو بسر يا همو سري دا خوشيوا لو كاتهر دس هنان بسر عمامك بس تيجيشتن بلا كانم تاتشن حالت بو سي سري روتي تواو سري دا خوشراوي تواو لقل هندي كي ديار بو هندي كي عمام بي او هرسي حالتك برابر زكانم افرمي لبر او فرمودي كفي شوامان بخاري للصحيح كيدا الرواية كردوا لعمري كري اميي ضمري ضمري لعمري كري اميي ضمري قال فرميتي رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أفرمي في غمر إخوان بني صلى الله عليه وسلم مسح كرب سر عمامك إيدا باتي سريكت نعم عمامك وهروها خفكان فيه كاتو دروستا مسح بسر عمامه ودروستا مسح بسر خفشا بثي شواني أو خلقاني كمسلمان قمراكا دلنا بي مسح بسر خفا بكري دروزنية قورويش دروس تمسح بسري دابكري هر وكو خفكان. أفرمي ثم يغسل رجليه باش عن تيويس لسر أو كسيك دزمي الشوا هر دو بيكاني بشوا رجليه لبر فرمودكي خواهي فروردقار كأفرمي وأرجلكم إلى الكعبين واتا وبيكانتان لقل قاطرق كانتان لقل قلافيا كانتان إلى كهر يعني بمعنى مع أويش ولبر فرمودكي حمران كفيشتر باسمان كرنا فيشاوة تاتا فيوستش تنقاشا كانش أفرمي ثم يغسل رجليه مع الكعبين لقل دقا فرق كاندا دقلفيا كاندا لبر فرمودكي نعيمي كري عبد الله مجمير كفيشتر باسمان كر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ أبو هريرة بيني دزنيجي أشت ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق بيني كقاتيرات تشت تاتشونا ولاقكاني تاتشونا ولاقي وتقى فرقكاني جهش أبو بلقيلة سرويك شتني أيوش بيبستا ثم قال أو بشيك لحديثك يا عبد الله كريم مجمير هنا فاشان فرمي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتب يغمر صلى الله عليه وسلم بجوري دزنجي قرتوا كآوى أبو هريرة قرتي اشتكرنا الحمد لله. أفرمي أخرجه مسلم وقد تقدم بتمامه في الهامش السيوهش لفراوز السيوهش كما في جعيستا باسمان كرهموي حديثك يا عبد الله كريم مجمير عبد الله مجمير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاشان أفرمي وتخليل أصابع اليدين والرجلين تخليل واتا دسخسنا نو دسخسنا نيوان دستكان لقل قاتشكان واتا بنجي دستكان بنجي قاتشكان دبي دسخيت ناوي لكاتكا كدزنجة شوي بوشي ويا وقاتشكانش دسخيت ناوي. أفرمي لبا فرمودكي لقيطي كري صبرة لقيطي كري صبرة قلت وتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء واتا دزنيجم فير بكا بومباز بكا. قال أسبغ الوضوء واتا أي لقيط زور جوان دزنيج بكرا أسبغ واتا زور بجواني دزنيج بكرا وخلل بين الأصابع دستيش بخرنيوان فنجا كانوا فنجي دست فنجي قاتش وهو حديث صحيح. جاء حديثك اشتيك الزيادة شيء فرمي وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائمة زور أولى لدور بدا مقر كاتب الرجوبي ترسي أوتها بآوك بشيتناو قرقت خوش يستاني من درشي قرق لقل درشي دم لقل درشي لود أقنو بيك زور جاري واهي إنسان لكاتك كنان أخوة دب جميل شتينا ودني دتيت اللوتي دعاي كلوتي دعاتك يعني أو شتجيت داري بيكوا بسراون بويا فرميت وبالغ في الاستنشاق أو هرمجة إلا أن تكون صائمة ما قركاتك بالرجوب ترسي أو تبعا وكبتتناو قرقت أو بتتناو قرق يعني الرجو شكا أو بويا وفرميت في غماري خواه صلى الله عليه وسلم ولبر فرمودكي مستوردي كري شداد قال فرميتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمر إخوان بني وصلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ أجر دزنجي بشتايا بقرتايا خلل أصابع رجليه بخنصره تنجكان قاتي بو تنج بتشكولي خنصره أو تنج بتشكولي أو أي كردن أو تنجكان قاتي أو فعلي في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه قال الترمذي هذا حديث حسن غريب قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في شواب الشوكاني لنيل الأوطار أفرمي في نهاية شرح الحديث لكوتاي شرح كردني وحديثي على نيل الأوطار أفرمي بتحقيق واتب تحقيق خو محمد صحيح حسن حلاق والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل أفرمي حديث كان زور براشكاوي بلغن لسر واجبيتي تخليل واتدس ننيوان تنجكاني دستو قاتش وثبت من قوله وفعله أعوشت كبريتيا لتخليل ثابت بوا بقول فعل بيغمر صلى الله عليه وعلى عليه وسلم واجبا أفرمي ولا فرق بين إمكان الوصول الماء بدون تخليل وعدمي فرق جنيا لويك بقنجي أو بجيت نيوان تنجكاني النتي بونو منبلي فلانة تنجا وفلانة تنجا لوتي أو نتي تناوي بلان خوان تنجاني ترأتي ناتي أو تيت أفرمي فرق نية هربيكا هربيكا أفرمي ولا بين أصابع اليدين والرجلين هجي أوازي جنيا لنيوان تنجكاني دلت لقل تنجكاني قاتش أويش بها من شيوة أفرمي فالتقييد بأصابع الرجلين بس نوي حديثة كي بيغمر صلى الله عليه وسلم بلي بس تنجكاني قاتش أقريتوا أو بعدم إمكان وصول الماء يعني الله بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بويا واي فرموا ترسد هبو أو نتيتني وان تنجو تنجي فلان وفلان وفلان أو جابيك أو تقييدي بوداني لا دليل عليه بل غير سرمية تاتبابو درنكمو بكرتي مالي لوتي او نتيت بين فلانة فنجا وفلانة فنجا بيكا بو اويكا سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم جيبا جيكي كبا قول فعلي خوي ثابت بوا او بريتي لا تخليل افرمي وله المسح على الخفين وأتأوكو أو كسهية كدزنيج أجري لبياتيش نقاش كاني مسح بك بسر خف كاني دا لبرف المدكيك في شوام البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله روايات عن كردوة لهمام كري حارثة همام بن الحارث قال كفرميتي رأيت جرير بن عبد الله باله جريري كري عبد الله بجليم بيني كميزي كرت رضي الله عنه ثم توضأ باشان دذنيجي شت ومسح على خفيه مسحي كربسر خفكاني دا اتر باسيناكا فيشتر چي كردو چي كردو چي كردو چونك امليرا دا ما بس يكشت لذكري ام حديثيا ابش اوايكا باسي چيبكا مسح لسر خفين أفرمي ومسح على خفيه ثم قام فصلى باشا فاستون يجيكت فسئل يعني برسياري ليكرا فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فرمي في غمر مدي وصلى الله عليه وسلم وقوي كردوا بويا من جوان كرت واتمسح كردن بسر خفا فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم بويا من شكردوما قال إبراهيم إبراهيم كراوية كافرمي فكان يعجبهم أو خلق في عن سيربو أم قسو كرداري عبد الله جريري كري عبد الله بجليان في سيربو لأن جريرا لبرأوي كجرير كان من آخر من أسلم لو أنا بك لآخر مسلمان بواتا بيان عجيب أما يشون بيني و أما يشون أكا بيان سير بو بلان صحابة خوش يستعني من هم يان عدول أهل السنة جياواز لقال غير أهل السنة بوچون يانوايا كصحابة هر هم يان أهل عدالة واتا هر كسي طعن بدأ للصحابة قمرا وصل بيشي واوا هيت صحابة هم يان عادل بويا أحاديث يشان روايات حديثيان عادلة يعني يكيك لمرجكاني صحيح بريتيل عدالة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله إيه أو الصحيحة والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر أو بريتيرة ناسي صحيح لقل ضعيف وكو شيخ بيقوني دفرمي فاشان أفرمي خوشو استاني من يشترط في المسح على الخفين بمرج جلاوة لمسح كردن بسر خفكان دا أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان أفرمي بمرج جلاوة لمسح كردن بسر خفكان دا بجوري بي كلكاتك كرديبيتتي كدزنجها بي أفرمي هما طاهرتان يعني هردو بيكي باك بي ما بستي أوانية كباك بي وبي سي بي أوانا بي ما بستي أوانية دزنجي هابو بي جا خفي لفكر دبي لبرعو فرموديك بيشوامان بخاري ومسلم لمغيري كري شعبوة لمغيري كري شعبوة رواياتي أكن قال فرميتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زور ورد بلا سيب كدني فرمودك فرمي من لقلت يغمر بم صلى الله عليه وسلم بو اوي بلغت فيبه بو او كساني كعلن مسح كردن بسر خفا اصو اساسي نيا مسح كردن بسر خفا او نقرن قلاء اهل السنة لباب عقيدة باس يكن سبحان الله لكتب عقيدة مسح كردن بسر خفا باس يكن او نقرن قلاء چونك اذانن في اتشواني اهل السنة كساني قيكن كسر لشيوا وقمران هر بوي لباب چيهنا يانا عقيدة افرمي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير شبه كان للرويشتن دا واتكا الرويشتين من لقل بيغمر بم صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال لي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بمني فرمو مغيرة فرمي أمعك ما أوت فيه قلت نعم وتنضغي أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أوت فيه فنزل على راحلته لو لاخيك بسري وبدابزي فمشى حتى توارى في سواد الليل شوبو روي هتالة شاونبو لتاريكي شوا شوبو او انده دوركوتو هتالة شاونبو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بيشتر باس مان كر كا دبي دوركوتو لكاتي قضاي حاجة ابو ايكاز ندميني ثم جاء فاشان في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هاتوا فافرغت عليه من الإداوة لو اوي كبينبو لدولشكيا كردم بسر دست مباركة كانيدا فغسل وجهه دم تاوشت وعليه جبه جبهك لبرابو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم من صوف كأو جبهي لخريبو فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها أفرمين منها أو ما أو ها آقرته بو جبك أفرمين نيتواني دست مباركة كاني لجبك دربينه لبر تسكي قولكاني جبك نيتواني داري بينه حتى أخرجهما من أسفل الجبة تالجير جبك ودستكاني دار هنا ومسح برأسه أفرمي فغسل ذراعيه دوبالكي شت ومسح برأسه مسح سريكت ثم أهويت السيدي أدري صحابك لقل في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي ثم أهويت لأنزع خفيه فاشان دانوين بو أوي من خفكاني بو دانم صحابة فرمي مغيرة فرمي من دانوين بو من خفكان لفي مباركي بيغمر صلى الله عليه وسلم دابكنم فقال فرموي دعهما وازيان لدينا مغيرة واتوازيان لأخوفا كانوا فإني تلك بدلنياي أومن أدخلتهما طاهرتين كاتي اللي فيهم كردوا دزنيجم هبوا خوفا كانش خوان فاقبون كاتا بيوستا دزنيجم هبي خودي خوفا كانش فاقبه بيزنبه بوشي ويدروس مسح كردن لسر خوفا كان ومسح عليهما باشا المسح كل سري دعايا ويكفرمي مغي روازي لبينا من بباكي لفيهم كردون بسر دزنيجم لفيهم كردون إثر مسح كربا سريانا كاتا مسح كردن بسر خوفا جائزة يعني جائزنية جائزة فاش أنا فرمي يمسح المقيم يوما وليلة أو كسيك مقيمة واتل حضرايا لشارايا لشويني نشتجيبوني خويدايا شورو جيبوي هي كمسح بكا والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن أو كسيش كمسافرة واتل قشتايا بوي هي سيشو سيروش سيروش بشوكانيا واتل سيشو سيروش أنجامي بدا مسح بكا بسديدا لبر أوفر مديك يا شوامان مسلم وغير أبيش رواياتي عن كردوة لشريحي كريهاني شريحي كريهاني أفرمي قال فرميتي أتيت عائشة هاتم بولاي دايك عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أسألها ما بستم لهاتنا كبرسيان كردن بولي عن المسح على الخفين درباري مسح كردن بسر خفة كاندا أبو أوتشون بولاي تافرسياري ليكم مسح كردن بسر خفة كاندا فقالت فرموي وتدايك عائشة رضي الله عنها فرموي عليك بابن أبي طالب فاسأله برو لا علي كري أبي طالب فرسيار لوك أعوش بلغي لسنوي كدايك عائشة لقل علي كري أبي طالب كيش نبو لنيواني أنا بلكو دايك عائشة دايك علي بوا هربويا علي رضي الله عنه كاتي إلا شري جملة أفرمي دايك بوتي هاتوي دايك بشرتي علي زور لدايك عائشة قولت للتمنى دايك عائشة فرمي برو فرسال لعلي كري أبي طالبك فرسال لك إنه كان لبرأوي علي كري أبو طالب صفتي وابك يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيكر لقل بيغمر صلى الله عليه وسلم لخزمتي أبو لجهادا لسفر كاميا فسألناه إيش برسيار من لعليك رضي الله عنه فقال إيش فرموي وتعالي فرموي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر أفرمي سيشو سيرو جدانا وبوكسيك كمسافر به ويوما وليلة للمقيم والشويك والروجيك يجبعو كسيك لحضرايا بلا خوش بستاني من عقبي كري عامر جهني رضي الله تبارك وتعالى عنه أفرميت خرجت من الشام إلى المدينة من لشام ودرتشون بو مدينة لسردمي عمري كري خطاب چونك بريد بو بريد دبوان عمي بقيان داية لشويني جهاد وبو أمير المؤمنين هوال چي أكين تو فرمانه بچیا فلانا کس وا فرمی فلانا شوین مان گرتوا راویش اها فرمی خرجت من الشام الى المدينه لشام وكبريتيا لسوريا ولبنان وفلسطين واردن او الشام ام لردا ما بس شام دمشق سوريا يستا فرمی درچون بو مدينه يوم الجمعه للروج جمعه دا فدخلت على عمر بن الخطاب هاتم بولاي عمري كري خطاب فقال لي ترسياري لي كردم عمري كري خطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه زور سنتي في غمري خوش بيسوه صلى الله عليه وسلم ترسياري ليك أفرمي متى أولجت خفيك في رجليك كي أم خفانت كردوتا فيك أنتوا ترسياري أوي ليك قلت وتم يوم الجمعة روجي جمعة قال فهل نزعتهما أرداد داون داد كندون لنيوان جمعة بو جمعة روجي كرازيزان حول روج بشوكان يو وانيا أها أفرمي فهل نزعتهما داد كندون قلت لا وتمنخي قال أصبت السنة عمر فرموی تو سنت پیکاو كواتا دروستا زياتر لسيشا و سي روشيش بو مسافر او قولي كيا عمري كري خطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه باشا كي دسبكابا مسح لسر خوفكاني بو نمونا بياني دزنوش عشويت قولي كانت لفيا كيت بلام سيدا كي دزنوش كد اميني بوني ورو بو عصر بو مغرب دزنوش الناشكي لا مغربا بون من دزنش أديب شوي. آلو كاتي كدس أكي بدزنش دوايش كان دن. كاتي دس فكر دني مسحك دس فيك. بو مسافر شو الرجع. وات أم مغرب بو أو مغرب. نج أو بياني بو أو بياني. قصة كم رونا مسافر إيش بهمان شوى. لم يودس أكابا. حساب کردنی جمار دنی کاتی مسحکی او بریتیه لکاتی دست بی کردنی مسحکه والله اعلم و راجح ترین قول لو بابته زانایان قصی تریان هیا بلا ما او پخت ترین و جوان ترین و مدلل ترین قوله کبلگی دستر به باش افرمه ولا یکون وضوءا شرعیا الا بالنیه هیچ کاتی چیش وضوء واتا دزنویش پیناو تری وضوء یکی شرعی واتفينا وتدي دزنيجي شرعي الا ما قال لقن نيه تابعه وات النيه في بيسته النيه ركنه اگر نيه هنا بدزنيجك هروك خوتي نكرنا ويديت ابي نيتك هبي نيه لدلا نقبل نيه ما دزنيجا قرم بونيجي بياني نيه ما دزنيجا قرم بونيجي ضحى بونيجي نيور وانا نا نيه لدلايا دبي نيت هذه كتو دزنيج اغرينك خوت فينك كيتوا فرقه بارك الله فيكم جاري وان تاخوي فينك كاتوا او شيناني كبر هواء كل زياتر دموچاوا دتا قاچا اوانيش بياو توجينا راحتي اكا غير ما يبي او جواك عتل حوزه كا جوان طائري هلا مالي قاتي تا اجنكاني هلا مالي خويتي نك كاتوا اما دزنيجا نع او خوفين كرنوايا فينا وتري دزنيش اگر نیتی هنا که دزنیش بیا خوفی میکردن اوج بی، آو دزنیش. قصه کم رونه. باشه فرمی لبر او لبر روشنای او فرموده ای که پیش آمان بخاری و مسلم روایتی عن کردو و غیری آوانش لعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خوای پروردگاری لبه فرمیتی. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تبیستم لفی غمری خوا و صلی الله علیه و سلم يقول أي فرمو إنما الأعمال بالنيات أما من زور كردوته والكتابة تعني ترى بون من لا 40 حديثا في الدعوة والدعاء بتفصيل الحمد لله رون عن كردوه فرمي حرتي كردويك بنيتكيتي واتد بنيتي لقلابي وإنما لكل امرئ ما نوى هركتك شركاريك بجورينيتك خوي بويا نسره بوچی اوت که خون فین که کم تا آخو فکر خون فین کرد دو بونه دزنیش و بوچی اوت که دزنیش میشه تا دزنیش آوا نیت کی سابه فمن کانت هجرته الى دنیا یصیبها یا لی دنیا یصیبها هر دو کان صحیحه افرمی هجرت کی بو دنیا به دستی که او الى امرأة ینکحها یا هجرت کی لتنای آفرت یکابی که دستی که هجرتك أبو لقال مسلمان أنا أبو شويني لبرجني كبني أقل لبرو بي فهجرته إلى ما هاجر إليه أو هجرتك أبو أويك هجرتي لتنا وكبدوات أبو خوالي تيجيشتن براكانم أو بريتي لا فرائض وضوء بالي رد أبو سين بارك الله فيكم من بحقت فيهم خوشة هموي بخويني ظلام نا تلك فلفلي تياكين ويوش بتأكيد إتينا جن واستيعاب مشكي مروفيش مع ويك دياري كراوة إن شاء الله كم بخد به باشتر لو يزور به وإيه وتينا جن دعوان أخواتكم لمني شو ليه وش خوش به بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لديك باكم أنوما وصا كان مع خوش به لقلب يا غمران عليهم الصلاة والسلام صديقين شهداء صالحين أصفياء أولياء خوي فروردقار حشر من بكات بخاطري أسماء وصفاته خوي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإياكم.